نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلى الله تبارك وتعالى قدره وشرفه الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وشرفه الله تبارك وتعالى في الأرض إلى يوم الدين فصلى ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي ثناء ورحمة وأمر الله تبارك وتعالى الملائكة قاصدة أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا فأتمروا بأمر الله تبارك وتعالى والصلاة من الملائكة على نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء واستغفار والصلاة من المؤمنين عباد الله على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وثناء فربنا تبارك وتعالى صلى على نبينا وأمر الملائكة الكرام فصلوا عليه وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه إلى يوم القيامة فيجب على كل مسلم سمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ويقول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فمن أراد أن يكون كريما في الدنيا والآخرة عند الله جل وعلا فليكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد بلغنا النبي صلوات ربي وتسليماته عليه أنه ما من عبد مسلم يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى عليه روحه ورد عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فحيثما كنتم تبلغني صلاتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم من سلم علي رد الله تعالى علي روحي فأرد عليه السلام فيتعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف يرد الله تعالى عليك روحك يا رسول الله وقد هرمت وقد بليت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فما من عبد منا عباد الله وما من عبد مسلم إلى يوم القيامة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى عليه روحه فرد عليه السلام فمن أراد عباد الله أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم سلامه فليكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وإن من أعظم الأيام التي يذكر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي نحن فيه في يوم الجمعة عباد الله يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصاقة وما من أحد يصلي علي فيه إلا صلى الله عليه إلا صلى الله عليه ما من أحد يصلي علي صلاة فيه إلا صلى الله تعالى عليه عشرا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله يردها الله تبارك وتعالى بعشر لك يرفعك الله عز وجل عشر بركات ويحب الله تبارك وتعالى عنك عشر خطيئات ويكتب الله لك بها عشر حسنات فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فيما يروي الإمام أحمد في مسنده وتتبعه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم نخلا في المدينة فنظر عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله صلى الله عليه مسجدا بين يدي الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السجود بين يدي الله تعالى. فدخل عليه عبد الرحمن ابن عوف يقول: ظننت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض من طول سجوده صلى الله عليه وسلم. فلما احس النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم شخص رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه، قال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، رايت ودخلت نخلا فسكت سكته طويله حتى خفت عليك يا رسول الله ان تكون قد قبض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، انا ابشرك قد اتاني جبريل عليه السلام فقال لي: من يقول الله تعالى: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. هناك بشرى اعظم من هذه عباد الله لمن صلى وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من صلى عليك صليت انا الله عليه، ومن سلم عليك سلمت انا الله عليه. صلاه من الله لك وسلام من الله عليك، ماذا تنتظر بعد هذا يا عبد الله؟ اي كرامه لك واي شرف لك ان يصلي ربنا تبارك وتعالى عليك ويسلم الجبار جل وعلا عليك. لا تنال هذه المرتبه ولا تصل الى هذه الرتبه والسلام على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اولى الناس بشفاعتي يوم القيامة اكثرهم علي صلاح. اولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اكثرهم عليه صلاح. شفاعة، افترون ما الشفاعة؟ استمعوا الى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبين الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فانها درجة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو. فسألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا المسلم الملحد إذا ما سمع المؤذن وردد معه الآذان، فإذا ما انتهى المؤذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. هنا عباد الله، اذا ما سأل العبد للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة شفعه الله فيه يوم القيامة. يوم القيامة، يوم القيامة يكفاره عباد الله 50,000 سنة تدل الشمس فيه من رؤوس الخلائق بمقدار ميل او ميلين، اما ميل المسافة واما ميل المجحلة. يغرق الناس في هذا اليوم في عرقهم بحسب اعمالهم، فمن الناس من ياخذه العرق الى عقبيه، ومنهم من ياخذه العرق الى ركبتيه، ومنهم من ياخذه العرق الى حجزته، ومنهم من ياخذه العرق الى ترقوته، ومنهم من ياخذه العرق الى انفاض اذنيه، ومنهم من يغرق في العرق غرقا والعياذ بالله. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة ينادي رب البرية جل وعلا فيه على ادم، يقول: يا ادم، يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول الله: يا ادم، اخرج ضعف النار. فيقول ادم: يا رب، وما ضعف النار؟ يقول: من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. هذا اليوم من الإراحة من الموقف حتى تنعموا في الجنة. وأهل النار والعياذ بالله أهل الفساد يريدون أن ينجوا بأنفسهم من هذا الموقف العصيب حتى وإن دخلوا النار. يوم عصيب عصيب مقداره 50,000 سنة. يذهب الناس يموجون موجة ينطقون على كلمة واحدة: نريد الشفاعة. من يشفع لنا عند الرب تبارك وتعالى؟ فيجتمعون على نوح عليه السلام: أنت أبو البشر، أنت أول رسول، أنت نوح، اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه السلام: لست هناكم، لست هناكم، أي لست أعلم لهذه الشفاعة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. يذهب الناس إلى إبراهيم فيقول لهم مثل ما قال نوح. اذهبوا إلى موسى، يذهب الناس إلى موسى يقول لهم مثل ما قال نوح وإبراهيم. ويقول لهم اذهبوا إلى عيسى، يذهبون إلى عيسى فيقول لهم نفسي نفسي، يقول لهم مثل ما قال نوح وإبراهيم وموسى. ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب الناس جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال نوح أو مثل ما قال إبراهيم أو مثل ما قال عيسى أو مثل ما قال موسى؟ لا ورب الكعبة، يقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا لها. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن جل وعلا، فيدعه الله تعالى ما شاء يدعه. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يقول: يا رب أمتي أمتي. هذه الشفاعة عباد الله، وهي الشفاعة العظمى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. للإراحة من الموقف ينالها عباد الله من صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة، عدد ما حاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. أكثروا عباد الله من الصلاة والسلام على نبيكم، فوالله الذي لا إله غيره رفع ربكم جل وعلا شأنه وكبره، وما نادى عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولا في صورة واحدة ولا في آية واحدة من آيات كتابه باسمه مرة واحدة فقط، بل شرفه الله عز وجل بأن نادى عليه بصفته: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أقرى بعبده. أليس الله بكاف عبده؟ تشريف من الله جل وعلا لقدر نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله ثم والله لا يدخل أحد جنة الرب تبارك وتعالى يوم القيامة قبل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفقراء المسلمين. يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول شافع وأول مشفع، أنا أول من يهز حلق الجنة صلى الله عليه وسلم، أنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ومعه فقراء المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، أما يستحق منا هذا النبي أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هناك مواضع كثيرة يستحق فيها الصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المواضع بعد الوضوء، عباد الله، فلقد أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من قال بعد الفراغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب السماء الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فمن أراد أن يدخل الجنة من أي باب من أبوابها الثمانية فليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الوضوء، عباد الله. فكما أن هناك السنة أن نصلي ونسلم عليه عقب الآذان، فنصلي ونسلم عليه عقب الوضوء، ومن السنة عباد الله أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وآله وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد صلى على محمد وآله وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فهذه سنة، عباد الله، يجب أن يلتزم بها كل مسلم أحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس قاصر، عباد الله، على الإكثار من هذا القول: اللهم صل على محمد وعلى آله، بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم منا الاتباع والانقياد التام لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. فيسن، عباد الله، للخطيب في يوم الجمعة وفي العيدين أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في الخطبتين، ويسن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. وكذلك، عباد الله، يجب على كل مسلم أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من اتباع سنته، ولا بد من التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، هل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بحاجة للختم حتى يؤكد ما يقول: لا ورب الكعبة، ولكنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فكل واحد منا يسأل نفسه: هل هوايا هو هوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. لا نرفع أصواتنا، لا نقدم حكما، ولا نقدم رأيا، ولا نقدم ذكرا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه يوم القيامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من منا يستسلم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا المحبة، عباد الله، المحبة باتباعه صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد محبة الله ومن أراد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه، عباد الله، بالطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إني أذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة بالله أن غدا إن شاء الله عز وجل هو اليوم العاشر من المحرم، والذي يسمى بيوم عاشوراء. والسنة فيه، عباد الله، الصيام لله جل وعلا اقتداء برسولنا